وكذلك هو حال المنافق حيث يظهر أنه أسلم له سبحانه رغم عدم رغبته في الإسلام وكفره به، فهذا ممن أسلم كرها أي وهو كاره لكي يتمكن من التعامل مع المسلمين أو العيش بينهم فينتفع بخيراتهم أو يحاول الكيد لهم لإضعافهم. إن هذا الذي سبق ذكره هو في الدنيا والتي سمح الله تعالى فيها للإنسان بالاختيار، أما في الآخرة فكل من في السماوات والأرض سيأتي الرحمن عبدا أي خاضعا منقادا تماما لقدرته وإرادته معترفا له بتمام العبودية، لا يمكنه أبدا الامتناع عن ذلك مهما كان، فالكل عباده، فلا نسب بينه وبين أحد، ولا ولد ولا زوجة ولا شريك ولا أي شيء من هذا الكذب والسفه.